أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أينما كنتم في أرض الله. عندما تتحدث مع إنسان لا تراه مطلقا في المسجد، يا فلان لماذا لا تأتي ولا نراك في المسجد؟ وإن شاء الله إذا شاء الله عز وجل سوف يهديني وآتي إلى المسجد. يا فلانة، يا بنت أختي، أو يا بنت أخي، أو لماذا لا تلتزمي بأمر الله بالستر والحجاب الذي أمر الله به؟ بإذن الله إن شاء الله عندما يشاء الله سبحانه وتعالى بهدايتي وبانشراح صدري لهذا الأمر سوف ألفز الحجاب فورا. يا فلان كذا، يا فلان كذا، كل معلق الأمر على المشيئة. وبعدين ندخل في جدل، هو الإنسان يعني فضيلة الشيخ مسير ولا مخير؟ ما احنا مسيرين لما ربنا يأذن لنا بالخير. أولا في قضية التسيير والتخيير، قبل أن أتحدث في مسألة فهم المشيئة، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وأعطى للإنسان اختيار ومساحة يختار فيها طريقة. التسيير والتخيير، سئل جعفر الصادق رحمه الله في مسألة الجبر والاختيار، يعني أنا مسير ولا مخير، قال أراد بنا وأراد منا، أراد بنا يعني قضاء وقدر، وأراد منا عمل، أراد بنا وأراد منا، فما أراده بنا طواه عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. يعني الطالب المتميز والطالب الفاشل، ما الفرق بين الاثنين؟ الطالب الفاشل يسأل دائما الامتحان سوف يكون صباحي أم مسائي، الأسئلة إجباري أم اختياري، الامتحان على الطريقة كذا ولا الطريقة الأمريكية ولا الطريقة الأوروبية ولا الطريقة العربية، الامتحان يا ترى سوف يكون في مدرج أم في قاعة أم في الفضاء، شفوي أم تحريري؟ هذا هو الطالب الفاشل. الطالب المجد المتميز سوف يستعد للامتحان ويعلم أن هناك امتحان فيستعد للدروس. هكذا الإنسان الذي يتكلم في التسيير والتخيير، أنت أراد الله بك قضاء وقدرا طواه عنك، وأراد منا عمل أظهره لنا. فقال جعفر الصادق أراد بنا وأراد منا، فما أراده بنا طواه عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. أما مسألة اللامصلي والغير محجبة، عندما تقول له لما لا نراك في المسجد، لما لا تصلي، لما لا تتحجبي، لا تتحجبين، تقول أو يقول لما يشاء الله، لا، الله أراد منذ أن أنزل الله القرآن على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لما جاء النبي بشيرا ونذيرا وضح الطريق لأبي بكر، هذه سكة السلامة وهذه سكة أخرى والعياذ بالله، ووضح الطريق أيضا لأبي جهل، هذه سكة السلامة وهذه سكة الندامة. ما الذي صنعه أبو بكر؟ طرق باب الهداية ففتح الله له باب هدايته. ماذا صنع أبو جهل وأبو لهب؟ أغلق باب الهداية وفتح باب الغواية لأنفسهما، فماذا صنعوا؟ صنع سلك في طريق الغواية. هل أجبره أحد؟ هل نزل جبريل ليقول لأبي بكر تعال إلى هنا عنوة، ونزل الشيطان وإبليس ليقول لأبي جهل تعال هنا رغم أنفك وعنوة؟ لا، هو الذي اختار، هو الذي اختار. فأنت تختار إما أن تصلي أو لا تصلي، هذه مساحة ما سوف نمتحن فيه، أنا سوف أمتحن فيما أختاره، أما ما لا امتحان فيه ما لا اختيار لي فيه، وهي التسيير. أولد يوم كذا، أنا طويل، أنا قصير، أنا أبيض، أنا أحمر، أنا كذا، أنا كذا، أنا جنسيتي كذا أو لغتي كذا، هذه أمر ولدت فيه، ولدت في البلد الفلاني، ولدت في البلد هذه، أموت في البلد الفلاني، أموت في الوقت الفلاني. هذا أمر تسيير لا أحاسب عليه. أما التخيير وما فتحه رب العباد، فإذا الذي يتعلل ولا يصلي بأن الله لم يرد بعد، الله أراد وأمرك، وأنت يا من ترفضين الحجاب، الله أراد وأمرك، أنت الذي نقصت عن الطريق، وأنت الذي أنت التي أغلقت باب الهداية وفتحت لنفسك باب الغواية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا ويرزقنا الفهم الصادق ويرزقنا ويهدينا سواء السبيل. إن الله يهدي من يشاء، أي من يشاء من العباد الهداية يهديه رب العباد سبحانه وتعالى، ومن لا يرد فالله سبحانه وتعالى جعل أسبابا في الكون حتى يحاسب العباد يوم القيامة. نسأل الله السلامة والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.